لأن عدم الاتفاق منفر. وقد قال الشاعر: الناس إن وافقتهم عذبوا، أو لا فإن جناهم مروا، كم من رياض لا أنيس بها، تركت لأن طريقها وعر. ثم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة وهي المؤانسة، وسببها الانبساط. ثم تحدث عن المؤانسة رتبة رابعة وهي المصافاة، وسببها خلوص النية. ثم تحدث عن المصافاة رتبة خامسة وهي المودة، وسببها الثقة. وهذه الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء، وما قبلها أسباب تقود إليها، فإن اقترن بها المعاضدة فهي الصداقة. ثم تحدث عن المودة رتبة سادسة وهي المحبة، وسببها الاستحسان، فإن كان سببها الاستحسان لفضائل النفس حدثت منه رتبة سابعة وهي الإعظام، وإن كان الاستحسان للصورة والحركات حدثت منه رتبة ثامنة وهي العشق، وسببه الطمع. وقد قال المأمون: أول العشق مزاح وولع، ثم يزداد إذا زاد الطمع، كل من يهوى وإن غالت به، رتبة الملك لمن يهوى تبع. وهذه الرتبة هي آخر الرتب المحدودة، وليس لما جاوزها رتبة مقدرة ولا حال محدودة، لأنها قد تؤول إلى ممزجة النفوس وإن تميزت ذواتها، وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها. وهذه حال لا يمكن حصر غاياتها ولا الوقوف عند نهاياتها. وقد قال الكندي: الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك، انتهى. ومثل هذا القول يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عمر رضي الله تعالى عنه، حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا وكتب له بها كتابا وأشهد فيه ناسا منهم عمر، فأتى طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه فامتنع، فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: والله ما أدري، أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل عمر، لكنه أنا، رضي الله تعالى عنهم، انتهى. وأما المكتسبة بالقصد، أي الصداقة المكتسبة بالقصد، فلا بد لها من داع يدعو إليها وباعث يبعث عليها، وذلك من وجهين: رغبة وفاقة. فأما الرغبة فهو أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث على إخائه ويتوسم بجميل يدعو إلى اصطفائه، وهذه الحال أقوى من التي بعدها لظهور الصفات المطلوبة من غير تكلف لطالبها، وإنما يخاف عليها من الاغترار بالتصنع لها. فليس كل من أظهر الخير كان من أهله، ولا كل من تخلق بالحسن كان في طبعه، والمتكلف للشيء مناف له، إلا أن يدوم عليه مستحسنا له في العقل أو متدينا به في الشرع، فيصير متطبعا به لا مطبوعا عليه. لأنه قد تقدم من قول الحكماء: ليس في الطبع أن يكون ما ليس في الطبع. ثم أقول: من المتعذر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع، وإنما الأغلب أن يكون بعض فضائله بالطبع وبعضها بالتطبع الجاري بالعادة مجرى الطبع، حتى يصير ما تطبع به في العادة أغلب عليه مما كان مطبوعا عليه إذا خالف العادة. ولذلك قيل: العادة طبع ثان. وقد قال ابن الرومي: واعلم بأن الناس من طينة يصدق في السلب لها السالب، لولا علاج الناس أخلاقهم إذا لفاح الحمأ اللازب. وأما الفاقة فهو أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء من يأنس بمؤاخاته ويثق بنصرته وموالاته. وقد قالت الحكماء: من لم يرغب في ثلاث بلي بست، من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان، ومن لم يرغب في السلامة بلي بالشدائد والامتهان، ومن لم يرغب في المعروف بلي بالندامة والخسران. ولعمري إن إخوان الصدق من أنفس الذخائر وأفضل العدد، لأنهم سهماء النفوس وأولياء النوائب. وقد قالت الحكماء: رب صديق أود من شقيق. وقيل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال: صديق يحببني إلى الناس. وقال ابن المعتز: القريب بعداوته بعيد، والبعيد بمودته قريب. وقال الشاعر:

أكثرهم لا يعقلون. فقل لهذا التعليل إخوان أهل الفضل لقلتهم، وكثر إخوان ذوي النقص والجهل لكثرتهم. وقال الحكيم: المرء حيث يجعل نفسه، إن صانها ارتفعت، وإن قصر بها اتضعت. وقد قال في ذلك الشاعر: لكل امرئ شكل من الناس مثله، فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا، وكل أناس آلفون لشكلهم، فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا. لأن كثير العقل ليس بواجد له في طريق حين يسلكه مثلا، وكل سفيه طائش إن فقدته وجدت له في كل ناحية عدلا. وإذا كان الأمر على ما وصفنا، فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان أربعة أقسام: منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. فأما المعين المستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، فهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته. وهذه أعدل أحوال الإخوان. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متارك، قد منع خيره وقمع شره، فلا هو صديق يرجى ولا عدو يخشى. وقد قال المغيرة بن شعبة: التارك للإخوان متروك، انتهى. ومن كان كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروعك حسنها ويخونك نفعها، فلا هو مشكور لمنع خيره ولا هو مذموم لقمع شره، وإن كان بالذم أجدر. وقال الشاعر: وأسوأ أيام الفتى يوم لا يرى، له أحد يزري عليه وينكر. غير أن فساد الوقت وتغير أهله يوجب شكر من كان شره مقطوعا وإن كان خيره ممنوعا، كما قال المتنبي: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل ومهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن. وحسبك مهانة برجل يستثقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله، فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب، وهو ممن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم، ومن سمهم لا من غذائهم. وقال بعض الحكماء: شر ما في الكريم أن يمنعك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. وقال ابن الرومي: عذرنا النحل في إبداء شوك يرد به الأنامل عن جناه، فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر نراه. وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع، قد حاز فضيلتي الإسداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلا في نائبه ولا يقعد عن نهضة في معونه، فهو أشرف الإخوان نفسا وأكرمهم طبعا. فينبغي لمن أوجده الزمان مثله، وقل أن يكون له مثل لأنه البر الكريم والدر اليتيم، أن يثني عليه خنصره ويعض عليه ناجذة، ويكون به أشد ظنا منه بنفائس أمواله وسني ذخائره، لأن نفع الإخوان عام ونفع الأموال خاص، وما كان أعم نفعا فهو بالإدخار أحق. وقال الفرزدق: يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا، والمال بعد ذهاب المال يكتسب. وقال آخر: لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه وحمد أكثر شيمه، فإن اليسير مغفور والكمال معوز. وقد قال الكندي: كيف تريد من صديقك خلقا واحدا وهو ذو طبائع أربع، انتهى. مع أن نفس الإنسان التي هي أخص النفوس به ومدبرة باختياره وإرادته لا تعطيه قيادها في كل ما يريد، ولا تجيب إلى طاعته في كل ما يحب، فكيف بنفس غيره؟ وحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره. وقد قال أبو الدرداء: معاتبة الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيك كله. فأخذ الشعراء هذا المعنى، فقال أبو العتاهية: أأخي من لك من بني الدنيا بكل أخيك ملك، فاستبق بعضك لا يملك كل من أعطيت كلك. وقال أبو تمام الطائي: ما غبن المغبون مثل عقله، ملك يوما بأخيك كله. وقال بعض الحكماء: طلب الأنصاف من قلة الإنصاف، مكتوب في الهامش. طلب الأنصاف جمع نصف، أي ما فوق الواحد، إذ لا يكون لشيء إلا نصفان، يعني طلب الكل من الصديق من قلة الإنصاف، أي من عدم العدل. انتهى الهامش. وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله عيب خفي يحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله، فإنك لن تجد ما بقيت مهذبا لا يكون فيه عيب ولا يقع منه ذنب. فاعتبر بنفسك بعد أن لا تراها بعين الرضا ولا تجري فيها على حكم الهوى، فإن اعتبارك بها وفي اختبارك لها ما يؤيسك مما تطلب ويعطفك على من يذنب. وقال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقال النابغة الزبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. انتهى. وليس ينقص هذا القول ما وصفنا من اختياره واختبار الخصال الأربع فيه، أي في الصديق، لأن ما أعوز معفو عنه. وهكذا لا ينبغي أن توحشه فترة يجدها منه، ولا أن يسيء به الظن في نبوة تكون منه ما لم يتحقق تغيره ولم يتيقن تنكره، وليصرف ذلك إلى فترات النفوس واستراحات الخواطر، فإن الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التي هي أخص النفوس به، ولا يكون ذلك من عداوة لها ولا ملل منها. وقد قيل في منثور الحكم: لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. وقال جعفر بن محمد لابنه: يا بني، من غضب من إخوانك 3 مرات فلم يكن فيك سوءا فاتخذه لنفسك خلا. وقال الحسن بن وهب: من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان. وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، قال: الرضا بغير عتاب. وقال ابن الرومي: هم الناس والدنيا ولا بد من قذن يلم بعين أو يكدر مشربا، ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست المهذبا. وقال بعض الشعراء: تواصلنا على الأيام باق، ولكن هجرنا مطر الربيع، يروعك صوبه لكن تراه على علاته دان النزوع. معاذ الله أن نلفى غضابا سوى دل المطاع على المطيع. وأنشد الأزدي: لا يؤيسنك من صديق نبوة، ينبو الفتى وهو الجواد الخضرم، فإذا نأى فاستبقه وتأنه حتى تفيء به الطباع الأكرم. وأما الملول، أي الصديق الملول، فهو السريع التغير الوشيك التنكر، فوداده خطر وإخاؤه غرر، لأنه لا يبقى على حاله ولا يخلو من استحاله. وقد قال ابن الرومي: إذا أنا عاتبت الملول فإنما أخطط في صحف من الماء أحرفا، وهبه رعوى بعد العتاب ألم تكن مودته طبعا فصارت تكلفا. وهم نوعان، أي الأصدقاء الملولون، منهم من يكون ملله استراحة ثم يعود إلى المعهود من إخائه، فهذا أسلم المللين وأقرب الرجلين، يسامح في وقت استراحته وحين فترته ليرجع إلى الحسنى ويؤوب إلى الإخاء. وإن تقدم المثل بما نظمه الشاعر حيث يقول: وقالوا يعود الماء في النهر بعدما عفت منه آثار وجفت مشارعه، فقلت إلى أن يرجع الماء عائدا ويعشب شطاه تموت ضفادعه. ولكن لا يطرح حقه بالتوهم ولا تسقط حرمته بالظنون. وقد قال الشاعر: إذا ما حال عهد أخيك يوما وحاد عن الطريق المستقيم، فلا تعجل بلومك واستدمه، فإن أخ الحفاظ المستديم، فإن تك زلة منه وإلا فلا تبعد عن الخلق الكريم. ومنهم من يكون ملله تركا واطراحا، لا يراجع إخاء ولا ودا، ولا يتذكر حفاظا ولا عهدا، كما قال الأشجع بن عمرو السلمي: إني رأيت لها مواصلة كالسم تفرغه على الشهد، فإذا أخذت بعهد ذمتها لعب الصدود بذلك العهد. وهذا أذم الرجلين حالا، لأن مودته من وساوس الخطرات وعوارض الشهوات، وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة أو حسن المتاركة بعد الورطة، كما قال العباس بن الأحنف: تداركت نفسي فعزيتها ونغصتها فيك آمالها، وما طابت النفس عن سلوة ولكن حملت عليها لها. وما مثل من هذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن هرمة: فإنك واضطراحك وصل سلمى لأخرى في مودتها نكوب، كثاقبة لحلي مستعار لأذنيها فشانتها الثقوب، فأدت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب. فإذا صفت عنده أخلاق من سبره، وتمهدت لديه أحوال من خبره، وأقدم على اصطفائه أخا وعلى اتخاذه خدنا، لزمته حينئذ حقوقه ووجبت عليه حرماته. فقد قال عمرو بن مسعدة: العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرق. وقال بعض الحكماء: من جاد لك بمودته فقد جعلك عديل نفسه، فأول حقوقه اعتقاد مودته، ثم إيناسه بالانبساط إليه في غير محرم، ثم نصحه في السر والعلانية، ثم تخفيف الأثقال عنه، ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة أو يناله من نكبة، فإن مراقبته في الظاهر نفاق وتركه في الشدة لؤم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أصحابك المعين لك على دهرك، وشرهم من سعى لك بسوق يومه. وقيل: يا رسول الله، أي الأصحاب خير؟ قال: الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: خير إخوانك من واساك، وخير منه من كفاك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودتي إلا بموافقة شهوتي، وممن يساعدني على سرور ساعتي ولا يفكر في حوادث غدي. وقال بعض الحكماء: عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة. وقال بعض البلغاء: ما ودك من أهمل ودك، ولا أحبك من أبغض حبك. وقال بعض الشعراء: وكل أخ عند الهوين ملاطف، ولكنما الإخوان عند الشدائد. وقال صالح بن عبد القدوس: شر الأخ اللائم كانت مودته، مع الزمان إذا ما خاف أو رغب. إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وسبا. وينبغي أن يتوقى الإفراط في محبته، فإن الإفراط داع إلى التقصير، ولا أن تكون الحال بينهما نامية أولى من أن تكون متناهية. وقد روى ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. وقال أبو الأسود الدؤلي: وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع. وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تنازع. وأبغض إذا أبغضت غير مباين، فإنك لا تدري متى أن تراجع. وقال عدي بن زيد: ولا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أن يمل فيبعدا. وإنما يلزم من حق الإخاء بذل المجهود في النصح والتناهي في رعاية ما بينهما من الحق، فليس في ذلك إفراط وإن تناهى، ولا مجاوزة حد وإن كثر وأوفى، وتستوي حالتاهما في المغيب والمشهد، ولأن يكون مغيبهما أفضل من مشهدهما أولى، فإن فضل المشهد على المغيب لؤم، وفضل المغيب على المشهد كرم، واستواؤهما حفاظ. وقال بعض الشعراء: علي لإخواني رقيب من الصفا، تبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في مغيبي ومشهدي، فسيان منهم غائب وشهيد، وإني لأستحي أخي أن أبره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. وهكذا يقصد التوسط في زيارته وغشيانه غير مقلل ولا مكثر، فإن تقليل الزيارة داعية الهجران وكثرتها سبب الملل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، زر غبا تزدد حبا. وقال لبيد: توقف عن زيارة كل يوم، إذا أكثرت ملك من تزور. وقال آخر: عليك بإقلال الزيارة، إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا. ألم تر أن الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا؟ وقال آخر: أقلل زيارتك الصديق ولا تطل هجرانه فيلج في هجرانه، إن الصديق يلج في غشيانه لصديقه فيمل من غشيانه، حتى تراه بعد طول سروره بمكانه متثاقلا بمكانه. وإذا توانى عن صيانة نفسه رجل تنقص واستخف بشانه. وبحسب ذلك فليكن في عتابه، فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة، والطراح جميعه دليل على قلة الاكتراث بأمر الصديق. وقد قيل: علة المعاداة قلة المبالاة. بل يتوسط حالتي تركه وعتابه، فإن ذلك أدوم لإخائهما وأحفظ لصفائهما، فيسامح بالمتاركة ويستصلح بالمعاتبة، فإن المسامحة والاستصلاح إذا اجتمعا لم يلبث معهما نفور ولم يبق معهما وجد. وقال بعض الحكماء: لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك. وقال منصور النمري: أقلل عتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابي. وقال بشار بن برد: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. ثم من حق الإخوان أن تغفر هفوتهم وتستر زلتهم، لأن من رام بريئا من الهفوات سليما من الزلات رام أمرا معوزا واقترح وصفا معجزا. وقد قالت الحكماء: أي عالم لا يهفو وصارم لا ينبو وجواد لا يكبو. وقال بعض الحكماء: من حاول صديقا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به كان كضال الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعابا إلا ازداد من غايته بعدا. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي. وقال بعض الشعراء: ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا ذممت عواقب الفحص. وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى: أحب من الإخوان كل مؤاتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد وفاتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. وأنشد ثعلب: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد، لكفيك في إدباره متعلقا، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو شكتما أن تفرقا. وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. ووصى بعض الأدباء أخا له فقال: كن للود حافظا وإن لم تجد محافظا، وللخل واصلا وإن لم تجد مواصلا. وقال رجل من إياد ليزيد بن المهلب: إذا لم تجاوز عن أخ عند زلة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا، وكيف يرجيك البعيد لنفعه إذا كان عن مولاك خيرك عاجزا. ظلمت امرأ كلفته فوق وسعه، وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا؟ وقال أبو مسعود كاتب الرضا: كنا في مجلس الرضا فشكى رجل أخاه، فأنشأ الرضا رحمه الله تعالى يقول: اعذر أخاك على ذنوبه، واستر وغط على عيوبه، واصبر على بهت السفي هو للزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا وكل الظلوم إلى حسيبه، واعلم بأن الحلم عند الغي أحسن من ركوبه. وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، وكان أجود قريش في زمانه، ما رأيت قوما ألأم من إخوانك. قال لها: مه، ولما قلت ذاك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف منا عنهم. انتهى. انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر غدرهم وفاء، وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا هفوات إخوانهم. وقد قال بعض الشعراء: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر لا باسط أذى، ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا. إذا شئت أن تدعى كريما معطفا، حليما ظريفا ماجدا فطنا حرا، إذا ما بدت من صاحب لك زلة، فكن أنت محتالا لزلته عذرا. والداعي إلى هذا التأويل شيئان: التغافل الحادث عن الفطنة، والتألف الصادر عن الوفاء. وقد قال أكثم بن صيفي: من تشدد نفر، ومن تراخى تألف، والشرف في التغافل. وقال شبيب بن شيبة: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل. وقال بعض الحكماء: وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. وقال أبو تمام الطائي: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وقال أبو العتاهية: إن في صحة الإخاء من الناس، وفي خلة الوفاء لقلة، فالبس الناس ما استطعت على النقص، وإن لم تستقم لك خلة. عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر، وإن كنت لا تجاوز زلة، من أب واحد وأم خلقنا، غير أن في المال أولاد عله. ومما يتبع هذا الفصل تألف الأعداء بما يثنيهم عن البغضة ويعطفهم على المحبة، وذلك قد يكون بصنوف من البر، ويختلف بحسب اختلاف الأحوال، فإن ذلك من سمات الفضل وشروط السؤدد، فإنه ما أحد يعدم عدوا ولا يفقد حاسدا، وبحسب وفور النعمة تكثر الأعداء والحسدة، كما قال البحتري: ولن تستبين الدهر موقع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسدي. فإن أغفل تألف الأعداء مع وفور النعمة وظهور الحسد، توالى عليه من مكر حليمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غراما والدعة ملاما. وروى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس. وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق، فالألف قليل، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد، فالواحد كثير. فنظم ابن الرومي هذا المعنى فقال: تكثر من الإخوان ما استعط، إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وقيل لعبد الملك بن مروان: ما الذي أفدت في ملكك هذا؟ قال: مودات الرجال. وقال بعض الحكماء: من علامة الإقبال اصطناع الرجال. وقال بعض البلغاء: من استصلح عدوه زاد في عدده، ومن استفسد صديقه نقص من عدده. وقال بعض الأدباء: العجب ممن يطرح عاقلا كافيا لما يضمره من عداوته، ويصطنع عاجزا جاهلا بما يظهره من محبته، وهو يقدر على استصلاح من يعاديه بحسن صنائعه وأياديه. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ثلاثة أبيات جامعة لكل ما قالته العرب، وهي للأفوه الأودي: بلوت الناس قرنا بعد قرن، فلم أر غير ختال وقالي، وذقت مرارة الأشياء جمعا، فما طعم أمر من السؤال، ولم أر في الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات الرجال. وقال القاضي التنوخي: إلقى العدو بوجه لا قطوب به، يكاد يقطر من ماء البشاشات، فأحزم الناس من يلقى أعاديه في جسم حقد وثوب من مودات. الرفق يمن، وخير القول أصدقه، وكثرة المزح مفتاح العداوات. وأنشدت عن الربيع للشافعي رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. ولست أسلم ممن لست أذكره، فكيف أسلم من أهل المودات؟ الناس داء دواء الناس تركهم، وفي الجفا لهم قطع الأخوات. فخالق الناس واصبر ما بقيت لهم، أصم أبكم أعمى ذا تقياتي. وليس وإن كان بتألف الأعداء مأمورا وإلى مقاربتهم مندوبا، ينبغي أن يكون إليهم راكنا وبهم واثقا، بل يكون منهم على حذر ومن مكرهم على تحرز. فإن العداوة إذا استحكمت في الطباع صارت طبعا لا يستحيل وجبلة لا تزول، وإنما يستنكف بالتألف إظهارها ويستدفع بها أضرارها، كالنار يستدفع بالماء إحراقها ويستفاد به إنضاجها، وإن كانت محرقة بطبع لا يزول وجوهر لا يتغير. وقال الشاعر: وإذا عجزت عن العدو فداره، وامزج له إن المزاج وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق.